كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله النبي. الله ينادي عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويأمره بتقواه: اتق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم اتقى الناس لربه والله يقول له اتق الله، لأن الإنسان يا اخواني يحتاج إلى الشروع في الطاعة والاستمرار فيها. اتق الله يعني دم على تقوى الله عز وجل. ليس شرطا أقول لك اتق الله معناه أنك غير متقي لله وأنا بقول لك اتق الله. فإنسان التزم بالشرع وواظب نقول له اتق الله، يعني واظب على ذلك، دم عليه أو ازدد منه. اتق الله ده أمر مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره ربه سبحانه وتعالى بتقواه. وهذا يسميه العلماء كما قال ابن كثير تنبيه بالأعلى على الأدنى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له اتق الله يبقى من دونه أولى. إن كان المتقي وسيد المتقين يقال له اتق الله يبقى نحن إيه؟ أولى. هذا يقول التنبيه بالأعلى لليه؟ للأدنى. كما تأتي في السورة أيضا تنبيه بالأعلى للأدنى أن يأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت، أن يأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فيأتي أحمق يقول لك لا ده أمر نساء النبي، لكن نساء التانيين لا. إذا كانت طاهرات أمهات المؤمنين التي لا يجوز أصلا الزواج منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمرن بذلك، فكيف بمن دونهن؟ إذا كان هؤلاء يقال لهم هذا أطهر لقلوبكم، فكيف بتلك القلوب النجسة؟ إذا كان الطاهرات يؤمرن بهذا عشان يبقى القلب طاهر. طب الله اللي قلبه مش طاهر يعمل إيه؟ إذا كانت هذه تفعل هذا فينبغي على من سواها أن تفعل ما هو أعلى من ذلك. إذا كان الشاطر نقول له ذاكر، ثم الخير نقول له إيه؟ لابد أن نشدد عليه الأمر أكثر. يا أيها النبي اتق الله، فهذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم ويشمل الأمة جميعا. وهنعرف دلوقتي من الآيات أنها تشمل الأمة جميعا، الخطاب ينتقل من خطاب للنبي لخطاب للجميع. إن الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه وتعالى. يا أيها النبي اتق الله. خلي بالكم في ثلاث أوامر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هيتعلم الأوامر دي ويستمسك بها فعلا هيكون أحسن مسلم على وجه الأرض. اتق الله سبحانه وتعالى، ولا تطع الكافرين والمنافقين. لا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطع كفار مكة، لأنه كان كفار مكة ومن هو على مثل كفرهم، والمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ما تسمع كلام كافر ولا منافق. خلي بالك. طب مثلا كلامه كده لقيناه كويس هو. نسمع كلامه ولا نسمعوش؟ ما تسمع كلامه الا ان يوافق واتبع ما يوحى اليك. اذا الاصل انك اتبعت من؟ ما اوحي اليك. يا ايها النبي اتق الله، يامر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا حتى ياتمر به من دونه. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان اطاع الكافرين والمنافقين؟ اطاع الكافرين والمنافقين. قال بعض العلماء كما قال الواحد رحمه الله: ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. اراد سبحانه وتعالى بالكافرين هنا ابا سفيان وعكرمة وابا الاعور. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: ارفض ذكر الهتنا وقل ان لها شفاعة لمن عبده. يعني تساهل شوية معنا. قال: والمنافقين عبد الله بن ابي وعبد الله بن سعد بن ابي السرح. طبعا هذا الكلام وان كان ورد في هؤلاء، ان صح ورد في هؤلاء، لا يمنع ابدا ايه عموم الايه، لان العبره ليس بخصوص السبب ولكن العبره بعموم الايه، بعموم اللفظ. اللفظ العام: لا تطع الكافرين والمنافقين، ما تتبعش الكافر ولا تتبع المنافق. ان الله كان عليما حكيما. عليم على وزن فعيل وكذلك حكيم، ودي صيغ مبالغه، مش عالم وحاكم، لا، عليم حكيم. المبالغه في العلم والمبالغه في الحكمه، فدي صيغه مبالغه. قيل ان الله كان عليما حكيما، هنا معناها انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يستدعيهم او يفعل هذا استدعاء لهم الى الاسلام. فاكرين في سورة عبسة لما قالوا: اجعل لنا يوم واجعل لنا مجلسا واجعل لهم مجلسا اخر، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يوافقهم لولا ان الله سبحانه وتعالى وجهه: لا تطع الكافرين والمنافقين. ما تسمعش كلامهم، ما تمشش ليهم فاقالهم دين. رغم النبي صلى الله عليه وسلم شايف انه كده علشان يدخلوا في الاسلام: لا تطع الكافرين والمنافقين. ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله لو علم ان ميلك اليهم فيه منفعه لما نهاك عنه، لانه حكيم. هكذا قال الوحيد رحمه الله يقول لمن شوكه. ولكن هذه الجمله تعليل لجمله الامر بالتقوى. يقول: لا، الجمله دي بنعلم التقوى. اتقي الله ليه؟ لان الله عليم وحكيم، فحقيق ان يتقى. والنهي عن طاعه الكافرين والمنافقين لان الله عليم حكيم. لماذا تلجأ إليهم؟ انت عايز علم وعايز حكمة؟ فالله عليم حكيم. إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. ان رب العزه سبحانه وتعالى يصدر السوره، السوره فيها مجموعه اوامر واحكام شرعيه كثيره جدا، لكن القصه يا اخواني مش قصه اوامر واحكام والمسلم بيعمل وخلاص، لا لا، دي مش قوانين. القران مش زي القوانين، لا، القران لو ما كانش الاتباع ده نابع عن عقيده صحيحه وتقوى لله عز وجل يبقى ملوش لازمه، ملوش لازمة. لو واحد قال: يا سلام، احكام الاسلام والله دين احسن من احكام امريكا والاتحاد السوفيتي والارض كلها، ده الاسلام ده احسن القوانين، وانا جربت هذا وجربت هذا لقيت ان الاسلام فعلا هو الصح وان ده فعلا لازم يكون حكم السارق، احسن حكم للسارق حكم الاسلام، واحسن حكم للزاني حكم الاسلام، واحسن حكم لكذا حكم الاسلام، وانا محلل سياسي ومحلل مش عارف ايه ووجدت ان فعلا احسن احكام هو الاسلام، هل دخل بذلك في الايمان؟ دخل كده بقى مسلم؟ لا، حتى يعتقد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهمتوني؟ فاللي عجبه حاجه مثلا نوصل نقول منقولات او نقولات عن مستشرقين بيندحوا جدا، يقول لك ما حلش مشكله المراه غير الاسلام، وان الاحكام في الاسلام للمراه دي الاحكام الصحيحه، احنا جربنا عندنا كذا وكذا وفعلا كان احسن لو عملنا بهذا الحكم الاحكام الاسلام كده ما دخلش في الاسلام. حتى يكون عنده ايه العقيدة الصحيحة. اذا مش مجموعة ارشادات ومواعظ واحكام، لا الاسلام مش كده، الاسلام عقيدة صحيحة ينبع منها تطبيق ذلك. فهمتوني؟ وليس معنى هذا ان الانسان يجب يتبع ويعمل بالاحكام دول، لا لا لا لا، مش مطلوب منك الاحكام لغاية ما تتعلم العقيدة، لا ده جهل. لكن نقول ان هذه الاحكام لا تكون مقبولة من صاحبها تطبيق لها حتى يتبع العقيدة الصحيحة، حتى يكون على عقيدة صحيحة. ولهذا صدرت السورة اتق الله لا تطع الكافرين والمنافقين، تتقواك لله مفيش اتباع لكافرين ولا طاع المنافقين. واضح كده الامر؟ لان المطلوب من المسلم ان يكون عنده استسلام لامر الله عز وجل. انا مش بفعل ذلك لان الحكمة ظهرت، ولما ظهرتش الحكمة انا بتبعش الامر من امر الاسلام. انا مستني لما بنتي تقتنع، تقتنع بايه؟ تقتنع ان الحجاب مفيد جدا للبنت، ولا تقتنع ان الحجاب امر لله فتتبعه؟ في فرق بين الاثنين، تجرب الاثنين. لو الثانية يبقى انت بتعلم بنتك اللا اسلام، لو الاولى فهذا هو الاسلام. وعشان كده قناعتها او قناعتك انما تكون قناعة بان هذا امر لله، فتتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وتتبع امر الله سبحانه وتعالى. هي دي القناعة، انك عرفت انه امر ربنا. انا ما عنديش الادلة واضحة على ان البنت تلبس الحجاب، خلاص نوضح لك الادلة، نوصل لك ان دوت امر الله سبحانه وتعالى. فاذا كان فما على المؤمنين حينئذ الا ان يقولوا سمعنا واطعنا. لكن اذا كنت تقصد بالقناعة ان يظهر لها الحكم، ايه الحكمة من هذا الحجاب وايه الحكمة منه، ها؟ لا لا لا لا، ده مش اسلام. ولو لبسته حينئذ لا يكون لبسها له اسلاما، يكون اسلام لما يكون استسلام لامر الله سبحانه وتعالى. فاهمين يا شباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذباب المشهور، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه. ليه؟ فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. طب كلام جميل، واحد ما لا شاف داء ولا شاف دواء يبدأ يعترض على الحديث. يا اخي ده حديث صحيح بالنقل الصحيح، ده حديث فهو صح كتاب بعد كتاب الله في صحيح البخاري. لا لا لا، ازاي ازاي فهمني ان الذباب داء ودواء؟ ايه القرف اللي بتقوله ده؟ ده مش مسلم في الموقف ده، هو مش مسلم. ليس معنى هذا انني كفرته، لا، ده مش اسلام. ازاي مفهوم من الاسلام؟ مفهوم من الاسلام تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا لم تظهر لي الحكمة، انا مش عارف فين الداء ولا فين الدواء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقال رسول الله؟ إن كان قال فقد صدق. مش ده كلام أبو بكر الصديق؟ قالوا ده بيقول إن أنا رحت المسجد الأقصى وصعدت إلى السماوات العلى، تعال شوف صاحبك بيقول إيه يا عم. قال لهم أقد قال أو أقال ذلك؟ قالوا نعم قال فقد صدق. فصرت الموضوع بيعلمهم يعني إيه العقيدة. محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قالوا له ايوه بيقول كده، قالوا خلاص يبقى صادق، خلص الموضوع. هم بقى بيناقشوها بطريقه ثانيه، الموضوع ده مش ذاكر العقل. ازاي في نفس الليله ينتقل من المسجد الحرام للمسجد الاقصى واحنا بنضرب لها اعناق الابل شهورا؟ وده ده كمان شوف حته ثانيه ابو بكر ايه يا عم، بيقول لك بيقول طلع السماء كمان في نفس الليله. ماشي طلع السماء، لكن في نفس الليله طلع ونزل؟ موضوع مش داخل الايه؟ مش داخل عقله. لكن في حاجه ثانيه، ده ما اقتنعوش. ده بيقول لما بنتي تقتنع، لما ابني يقتنع، لما انا اقتنع، ما اقتنعوش بمقاييس الدنيا. تعنينا عايز اقول يا شباب ولا بصوري كده؟ ها؟ بمقاييس الدنيا مش جايه، مش ظهره له الحكمه، مش عارف يحصل ازاي الموضوع ده. لكن عندنا مقياس تاني خالص اسمه العقيده الصحيحه. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما شافوش بس سمعوا النبي قال، بس عرفوا ان ربنا قال، خلاص تبقى هي كده. فاخوان الاسلام مش ارشادات ومواعظ وقوانين واحكام والناس بتطبق، لا لا مش كده. اللي رايح يتزوج يقول انا مش مهم هي ان شاء الله هتتحجب وهي مش نفس الحجاب بس هتبقى كويسه، نقول له لا يا اخي الموضوع مش هو، لا لا خلاص ما هي قالت هلبس الحجاب، هي مش قوانين، مش ارشدتها وبتاع وهي اتبعت ارشاداتك عشان موضوع زواج ودي شروط لزواجك، لا لا الموضوع مش كده. الموضوع ان هي ما عندهاش عقيده، ما عندهاش حته سمعنا واطعنا، دي ملهاش علاقه بزواج ولا لها علاقه بوظيفه. واحد يقول لك انا معينها في المؤسسه او في المدرسه او في المحكمه او في مش عارف ايه موظفه، فاشترطنا عليها انها في زي معين، فانت موافق البس الزي هو مش كده، هو الموضوع مش كده، هي جالت بعقيدة غير صحيحة بس اعتبرتها من تعليمات المؤسسة فالتزمت بتعليمات المؤسسة. لا الموضوع مش كده، مش عندنا مشكلة، الموضوع عقيدة. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، مش موضوع ان ربنا قال احكامه انتوا تتبعوا، لا قبل ما يقول الاحكام كلها اللي بالصورة امره بتقوى الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين، ولا وبراء. فالموالاة لله سبحانه وتعالى والاتباع لامر الله عز وجل، واحنا بنعمل هذا الامر خوفا من الله وتقوى له، ولا نطيع الكافرين والمنافقين في شيء من ذلك. ده الاصل الذي اصطر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب اولى امته من ورائه. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ان الله كان عليما حكيما. فيخرج المسلمون من هذه الآية نحن ملناش غير نحن نتبع الله ونخاف من ربنا سبحانه وتعالى ونتقيه فنلزم أمره، وإن أي أقوال لأي أحد غير الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إحنا ما بنتبعش. إحنا عندنا عقيدة صحيحة، إحنا عندنا استعداد ابتداء لطاعة أمر الله، استعداد ابتداء لطاعة امر الله. خلي بالك حته مهمه جدا، ابتداء كده انا لسه ما سمعتش الحكم ولا عرفت، بس انا الاله بتاعتي القلب فيها تقوى الله عز وجل وعندي مناعه ضد اي حاجه بالكافرين او المنافقين، قل يا رب وانا هتبع. انا عندي استعداد، الاستعداد ده هو العقيد، هو ده اللي القلب بيتلقاه، هو ده اللي تلقى بيه ابو بكر الخبر وصدق مباشره، اليقين بانه ليس من الامر شيء الا اتباع امر الله سبحانه وتعالى. فهمت الآية توصلنا ليه يا شباب؟ اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ده انت هتسيب كلام العليم وكلام الحكيم وتروح لكلام بشر قد يصيب وقد يخطئ؟ الله عليم وحكيم، ازاي انت ما تتقيش الله وما تتبعش شرع الله سبحانه وتعالى؟ فكان التوجيه الأول في السورة، خلي بالك، أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. لا تطع الكافرين والمنافقين، ده معناه انه كانوا بيقولوا حاجات وبيضغطوا عليه، وده اللي بيحصل في هذا الزمان وغيره، هتلاقي ضغوط كثيرة جدا وعروض من الكافرين والمنافقين كثيرة جدا، هتلاقي عروض كثيرة جدا، سواء في أموال، سواء في شؤون اجتماعية، سواء في شؤون اقتصادية، في شؤون سياسية، هتلاقي ضغط عليك من الكافرين والمنافقين غير طبيعي. حلها ايه؟ عشان بس ما يسلكوش معانا كل مسلك ويعملوا مؤسسات ويغرونا مره بالمال ويغرونا مره مش عارف بايه وفي اعلانات، احنا ما بنطيعش الكافرين ولا بنطيع المنافقين. يبقى انت قفلت الباب، قفلت الباب اللي بيلوث المياه عندك، المياه الصافيه، النبع الصافي اللي نازل لك من عند الله سبحانه وتعالى، الحاجه اللي هتيجي تعكر لنا الماء ده، لا احنا نحن لا نشربها الا صافيه، نحن لا نشربها الا صافية. وبالتالي اي مداخل كافرة او منافقة ما بتدخلناش، ما احنا اصلا ما بنطيعش الكافرين والمنافقين، ما بنقعدش على مائدة واحدة كده ونقول طب قولوا لنا ونسمع ونشوف رأيكم ده هيمشي ولا مش هيمشي، لا احنا بنسأل سؤال واحد بس، ده موافق لقول الله وقال رسول الله؟ لا مش موافق، خلاص بالسلامة، ما بنطيعش الكافرين والمنافقين. لو موافق احنا اصلا بنطيع الله ورسوله، وهي دي تبع الله ورسوله. الكلام ده مهم جدا يا اخوان، للكلام مع اي فرقه من الفرق الضال، جي واحد يناقش ويقول الصوفيه ومالها الصوفيه، سين السؤال يا اخي، الله قال ذلك او الرسول قال ذلك، يقول ايوه طبعا في قصور، خلاص تسميها انت بقى صوفيه، تسميها زي ما تسميها، ما تفرقش معايا التسميه، لكن في النهايه انا بتبع ما قال الله وقال الرسول، اذا كان اللي بتقوله ده قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى عينه والراس، مش تبعه انا مش متبع له، مش لاني انا معادي الصوفيه ولا معادي فرقه كذا، لا انا مش معادي حد، بس انا برفض كل شيء الا قال الله وقال رسول الله. ولا انت مش معايا في كده؟ يقول لك لا معاك، خلاص تعالى نعرض هذا الكلام على قال الله وقال رسول الله، ما وجدناه فيه قبلنا فنتقي الله ونتبعه. الاله مش من كلام الله ولا من كلام رسوله، فنحن لا نطيع لا كافرين ولا منافقين ولا غيرهم. تأصيل لا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين مهما كانت الضغوط، فلم نتبع آراء ولا توجيهات ولا بنخضع لدفع من المدافعات ولا لضغط من الضغوط. اتق الله خاف من ربنا. انت هتطيع الكافرين والمنافقين ليه؟ عندهم من القوة اللي ضغطين عليك بها قوة الله اعظم، والخوف من الله اولى. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. تخيل بقى لما النبي يتقاله الكلمة دي، يا ايها النبي اتق الله لا تطع الكافرين والمنافقين، كلمة شديدة جدا، خلاص يرمي كل حاجة الا الوحي اللي نزل في السماء. ثم زيل الآية بقوله إن الله كان عليما حكيما. تكتب شرع العليم الحكيم وتشوف شرع الجهال السفهاء، إن الله كان عليما حكيما. فلا ينخدع أحد، لا ينخدع أحد بما عند الكافرين وما عند المنافقين من خبرات وتجارب ومحاولات، ده كله عندنا ما بننخدعش به. خلاص هذا قد يفعله بعض المسلمون في فترات الضعف، خلاص هم أمة صارت منهزمة وأمة ضعيفة، والكل بيديها على دماغها، يوم يبصوا للي عند الكافرين والمنافقين حاجة يعني ايه انها كبيرة، وهم تقدموا ازاي ووصلوا كده ازاي، ودي عم بعثات عندهم وخلي الناس تعيش عشان نوصل للي هم وصول. لا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطع، نعرضها على قال الله قال رسول الله، مقبولة على العين والرأس، مش مقبولة ترفض بكل أنواع اللفظ، ما نقبلها بحال من الأحوال، لأن لنا رب هو العليم وهو الإيه الحكيم. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. اتبع ما يوحى إليك من ربك، القرآن والسنة، اتبع الوحي في كل أمورك، لا تتبع شيئا مما عداه من مشورات الكافرين أو المنافقين أو غيره، ولا من رأيك البحث، فإن فيما أوحي إليك ما يغنيك عن ذلك. إي والله إي والله، نور الوحي نور، اتبع هذا النور، اي افكار تانية يبقى انت دخلت في الظلام. ان الله، شو بقى التهديد، ان الله كان بما تعمل خبيرا. صح تعمل ولا تعملون؟ ليه ده بيكلم النبي؟ يقول يا ايها النبي اتق الله لا تطع اتبع، مش كده؟ ان الله كان بما تعمل خبيرا. هلا بما تعملون خبيرا، يبقى الخطاب كان لمين؟ كل الناس. لكن كان في شخص النبي عشان كل الناس تتهد. النبي يتقال له اتق الله، النبي يتقال له لا تطع الكافرين والمنافقين، ما احنا يتقال لنا ايه؟ فيبقى الخطاب للاعلى اقوى ما وقعه على من؟ على الادنى. يبقى علي انا نزل كالصاعقه. النبي التقي الورع اتقى الناس واعلم الناس، يتقال له اتق الله ولا تطع الكافرين، ربنا يخشى عليه ان يطيع الكافرين والمنافقين تحت الضغوط المعينه اللي تقع على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اذا كان النبي كده، امال احنا الضعفاء ايه؟ لازم نكون على حذر شديد. هذا كان مهم جدا يا شباب، احنا بيدخل لنا مداخل في الاعلام وفي الجرائد وفي المجلات في الانترنت وفي قنوات فضائيه، مداخل ما لها حظ. لو ما كانش عندك مناعه اتق الله لا تطع الكافرين والمنافقين تضيع، وانت اللي ضيعت نفسك. ليه؟ ليه؟ انت اللي دخلت في المتاهات دي كلها. انت عندك اي واحده ايه بتحطك على الطريق؟ اتق الله طوائف. طب المنافقين والكافرين لا تطع الكافرين والمنافقين، اما نعمل ايه؟ اتبع ما يوحى اليك من ربك، مش من الله، لا من ربك. يعني ايه ربك؟ ما معنى الرب؟ اللي خلق، اللي رزق، اللي بيتصرف. فالربوبية معناها الخلق والرزق والتصرف. هو اللي خلق وهو اللي يرزقك وهو اللي بيتصرف في امرك كله. لا، واليه المرجع. فتفكر في بقى كافرين لا خلقوا ولا رزقوا ولا بيتصرفوا ولا بايديهم اي امر، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والمرجع لكم جميعا اليه هو عز وجل. فتفكر في تأمين الآية أخواني، فعلا الآية تغلق الأبواب كلها، أبواب النيران المستعرة المفتوحة على المسلمين. إزاي؟ أنا بسمعش قول الكافرين والمنافقين، أنا بتبع ما أوحي إلي من اللي خلقني ورزقني ويتصرف في أمري كله وإليه أنا راجع. ما ينفعش أعمل غير كده. واتبع ما يوحى إليك من ربك. ثم هددهم وقال إن الله كان بما تعملون خبيرا لا تخفى عليه خافية. الخبير يعني اللي يعلم بطائن الأمور، الأمور الخفية. يقول لك القضية دي عايزين لها خبير، يعني واحد يجيب المستخبي مش كده، خبير بكذا خبير بكذا. إن الله كان بما تعملون خبيرا، فبطائن الأمور وخفي الأمور لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اشمعنى وتوكل على الله هنا؟ ما هو انت لما تقول انا بتقي الله، انا ما بطيعش الكافرين والمنافقين، انا هتبع ما اوحي الي، الارض مش هتفرش لك ورد وحرير، الدنيا هتتقلب عليك، الدنيا كلها هتقلب عليك. الكافرين كثر والمنافقون كثر، كثيرون جدا. بل لما تقول لهم انا بتبع قال الله وقال رسول الله، ما تبعش حاجه قال الله وقال رسول الله، اي كلام لكافرين ومنافقين انا لفظه تماما، انا بتبع ما اوحي الي من ربي سبحانه وتعالى او ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هيعادوك كلهم. يا طب وانا حلمي ان يعادين الناس دي كلها؟ قال لك وتوكل على الله. توكل على الله، وضي يتوكل على الله عز وجل، فهو ايه؟ هيكفيك. اما كان النبي الواحد والدنيا كلها كانت مقلوبه كلها، واجتمعوا احزاب وقبائل، وتمت دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا كل الانبياء وكذا كل العلماء. مش الدنيا وقفت على الامام احمد رحمه الله كلها، ومسكوا العلماء كده حبسوهم وسجنوهم بما فيهم الامام احمد. طب والمساله ماتت؟ ما ماتتش. مات الخليفه ومات كل الناس ديت، ومات الامام احمد ومات العلماء سواء اللي اخذوا بالرخصه او من لم ياخذوا بالرخصه، لكن في النهايه بقي ايه؟ بقي شرع الله وبقي دين الله وبقي ذكر الائمه، الامام احمد امام اهل السنه رحمه الله تعالى، وبقى المذهب المتبع المعتبر للدنيا كلها تمشي خلفه وراه. توكل على الله، ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. النبي في الغار وهم على باب الغار، لكن الله اراد امرا اخر. النبي في حجرته وهم على باب الحجرة الاحزاب والقبائل، والله اراد امرا اخر. مش النبي بس صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، ده على مر التاريخ ومر العصور. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نبي يقول كده فصلنا، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله. ما تخافش، لا رزقك هينقطع ولا أجلك هينقطع إلا إذا كان الله قد كتب انقطاعه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اجعل طلبك جميلا موافقا للشرع. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، اعتمد عليه وفوض امورك اليه، كفى به حافظا يحفظ من توكل عليه. فلا يهمنا يا اخوان ان كانوا معنا او علينا. ليه؟ لان مش ده اللي في بالنا. احنا في في في في في قرارة انفسنا ان يرضى الله عنا ويرى منا تقوى له ليدخلنا الجنه، وبناء عليه بنسمع كلامه. ما تطيعش كافرين منافقين، ما بنطيعش. اتبع ما يوحى اليك، بتبع ما يوحى اليه. فثلاثة اوامر او ثلاثة عناصر اساسية لمن اراد ان يستقيم حاله على هذه الشريعة وعلى هذه العقيدة: تقوى الله، اتباع الوحي، التوكل على الله. اتق الله، فعل الاوامر وترك المنهيات، شوف ربنا ليه واعمله ونهاك عنه ما تعملوش. اتبع ما اوحي اليك، هو ده. ثالثا توكل عليه، يعني اذا خالف هذا الذي اتبعته الكافرين والمنافقين، هي دي الحاجات اللي هتزودك مش كداعية، كداعية وكمسلم رجلا كان او امرأة. فانت مريح نفسك خالص. ودي ابسط حاجة، لو واحد في الشارع مسلم حقيقي، مسلم حقيقي لو كان زبالا او كناس وعارف الثلاثة دول يبقى اقوى من رئيس جمهورية. يتقي الله، يتبع ما اوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم، ويتوكل على الله، والله لا يضره شيء، والله لا يضره شيء الا شيء قد كتبه الله عليه، هيضره سواء كان مسلما او كان كافرا. كان الايات الثلاثة دي يا اخواني والله لو كتبتها وحطيتها في ورقة كده، حطيتها في محفظتك او في جيبك، تبقى رايح جاي ما تتوهش عن عينك. مشكلة بينك وبين زوجك، بينك وبين اولاد، بينك وبين رئيس العمل، طلع الورقة دي. اتق الله، اتبع ما اوحي اليك، لا تطع الكافرين والمنافقين، توكل على الله، ابدأ في تنفيذ ما امر الله عز وجل، ما تخافش من حاجة، ستجد الخير. تلاقي عناء وتلاقي صعوبات، ده طبعا هو طريق الجنة الطبيعي، حفة الجنة بالمكان. الصورة كلها بمواقفها واحكامها وتوجيهاتها هتؤصل في قلبك هذا المعنى. هحكي لك قصة التبني، هحكي لك قصة غزوة الأحزاب، هحكي لك زواج النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف الزوجات، هيحكي لك كذا موقف كله بيأثر في عندك المعنى ده. فإذا كنتش فهمته كخطوط عريضة كده، منشطات عريضة في أول الصورة، هتفهمه القصص الجاية. قال الله عز وجل، نسمع الآية دي الأول، يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. احنا قلنا إن الله كان بما تعملون خبيرا تهديد وتخويف وتبشير وترغيب. انت تعمل وربنا سبحانه وتعالى عليم بعملك، يبقى الكلام تخويف للعاصي وللكافر وللمنافق وترغيب شديد جدا للمؤمن. فانت في وسط هذه الغابه لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، اعمل وكفى انك تعلم ان الله خبير بعملك. ما تعملون من عمل الا الله عز وجل شهيد عليه، ما تقرؤون من قران الله شهيد عليه، ما تثبتون فيه على الحق وان تعددت مصادر المقاومه امامكم الله به عليم. كفايه، انا مش عايز غير كده، ان يرى الله عز وجل حالي وعملي فيراني متبعا لشرعه ودينه والوحي الذي نزل على رسوله، ويراني متقيا له لم اطع احدا ابدا في معصيته. كفايه دي عليه، ان ربنا بقى خبير بعملي هذا ومطلع على هذه الصوره، مش عايز حاجه من الناس. هم الناس نفعوني بالامتى؟ ده الناس لما بيشوفوا فيا غلطه قد كده بينهشوا في لحمي، حتى المحبين واقرب الناس ليه، حتى اللي أسدد إليهم كل معروف، مجرد ما يروا إساءة ولو قليلة بينهشوا في لحمي وبينقلبوا علي وبيتركوني. أنا مش عايز الناس، أنا مش عايز الناس، أنا أريد الرحيم العليم الحكيم الخبير بعملي، فأنا بأنقي عملي له. أرجو يا أخوان المفاهيم دي ما تغيب أبدا عن قلوبكم، هي دي أصل العقيدة، هو ده أصل الدين. مش انك صليت وصمت وحجيت، لا لا لا لا، ان عملت الاعمال دي لانك فعلا بتتقي الله، وعشان كده اللي بيعملها عشان يتقال الحج فلان او المجاهد الفلاني او ريان ما بتقبلش منه، بيكون اول من تسعر به النار. ليه؟ لان الجزء الاولاني ده مش صح، اللي مش بيتقي الله ومش عاملها تقوى لله، مش عاملها اتباع للوحي الذي نزل على محمد، فما بتتقبلش منه، بيأتي بمال وصدقات كثيرة عشان يقال وقد فيه جهاد طويل في سبيلك يا رب، يقول له كذاب مش في سبيل ده، كان جهاد عشان يقال مجاهد وشجاع، ما يقالش متكلم عن المعركة، وقد قيل فيؤخذ فيكب على وجهه في النار. اتق الله، بعدها ألف مرة حتى لو مل الناس من تكرارها، لأنها أصل. اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، اتبع ما يوحى إليك من ربك، توكل على الله، أصول عريضة في نفس وقلب كل مسلم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل احمد الكردي في كم ما جعل في هذه الايه؟ بص كده، هي حكايه كام يا عبد الله؟ ثلاث. ما جعل وما جعل وما جعل، انا بقولكم عشان اسهل لكم الحفظ والفهم. ما جعل ما جعل ما جعل ده نفس. طب يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذه قول في الصورة. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، هذه الثانية. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذه الثالثة. ذلكم اللي هو ايه؟ الثلاثة دول ذلكم قولكم انتم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتوا قلتوا الثلاثة دول وربنا يقول الثلاثة دولت لا، يبقى كلام من اللي صح. ففي الحقيقة الآية تأصيل ولا تشريع؟ لا ده تأصيل، رغم ان فيها تشريع، تحريم الظهار ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وتحريم التبني ما جعل أدعياءكم أبناءكم. لكن الآية في وسط الكلام ده بتأثر عندك أصل، يبقى حتى آيات الأحكام والشرائع لتأصيل العقيدة. أنا أسألكم سؤال، ربنا سبحانه وتعالى بينتفع من صلاتنا؟ بينتفع من صيامنا؟ يريد أن يجوعنا ويعطشنا بينتفع من ابتلائنا؟ لما يمرض فلان ربنا بينتفع؟ هل نمشي خزائن الأدوية اللي عنده مثلا؟ بينتفعش، مش كده؟ فلماذا يبتليه؟ مفيش أي نفع يعود على الله عز وجل، مفيش. لو اجتمع كل من على هذه الأرض السابق واللاحق ينتفع الله عز وجل بطاعة، وكلهم على طاعة واحدة، كلهم على قلب رجل واحد من الطاعة، ينتفع الله عز وجل وانا حاكم. طب لو كلهم عاصين بيتضرر الله عز وجل؟ امال ليه الابتلاء؟ عشانك انت، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، عشان أنت يتأثر في قلبك المعنى ده، ما تبقاش نجس نجاسة الشرك، ما تبقاش في قلبك مع الله شرير، بيبتليك عشان ترجع، عشان ترجع إليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صح؟ بعدين ليذيقهم بعض الذي عملوا ليه لعلهم يرجعون. فابتلاهم بنتائج اعمالهم السيئة من ظهور الفساد في البر والبحر عشان يرجعوا ليه. يبقى ربنا عايز يطهرك، عايز يريد ان ينقيك. فالابتلاء للتطهير والتنقية، ولهذا كانوا يفرحون بالبلاء السلف. ليه؟ يقولوا مرحبا بمكفرات الذنوب، اهلا وسهلا بالحاجة اللي جات طهرنا. بيفرحوا بالدواء لانه فيه الشفاء، فيه علاج، فلهذا كانوا يفرحون بالبلاء. طب رب العزة حاول عليه اصل هذا القلب المعنى عندنا، يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال المصنف رحمه الله في ذكر اسباب نزول هذه الآية، قال هذا مثلا ذكره الله توطئة وتمهيدا لما يتعقبه من الاحكام. مش المقصود دي كده ما جعل رجل من قلبين، ما لكش قلبين، لا لا لا، ده بيهيئك عشان تقبل الاحكام. انت ليك كم قلب؟ تمام. اذا ليس لك الا ان تتبع مصدرا واحدا. لو جيت تاخذ الناحية الاقتصادية من فلان والناحية الاجتماعية من فلان والناحية السياسية من فلان، انت ما لكش كذا قلب، انت ليك قلب واحد، مش هيستقيم حالك وهتضطرب احوالك. خذ كل امورك من مشكات واحدة، لان انت مفيش القلب واحد. انت محتاج انك تثبت ان ده عنده علم وحكمة، وان ده عنده علم وحكمة، وان ده عنده علم وحكمة، وان ده عنده علم وحكمة، عشان تاخد بكل واحد من دول. وهيظهر فيك انه لا علم ولا حكمة، وان ظهر علمهم وحكمتهم في شيء خفيت في اشياء وانعدمت في اخرى. فهتتشتت. وده الحاصل يا شباب، حتى اللي بيدخل مننا في الالتزام، الذي يدخل منا في الالتزام، لو دخل ولسه عنده روافد الجاهلية ومفاهيم الجاهلية بيتعب جدا وبيجيله امراض نفسية. وهذا الذي يفسر كثرة الامراض النفسية في الاخوة والاخوات. ليه يا عم؟ ليه كثرة فيهم هذا؟ لو الناس معهم قرآن السنة، لو معهم قرآن السنة صافيين، قرآن السنة فقط، يستقيم الحال. ولو عندهم امراض نفسية يشفوا من الامراض النفسية. لكن هو دخل في الاسلام قرآن وسنة وعايز برضك يعني افرضك يبقى لي كده علاقات مع واحدة ويعني ما اتجوز ازاي يا اخي؟ تعالى قرآن وسنة هيقول لك تتجوز ازاي؟ برضك ما ينزلش ناخد قرض كده زي الشباب يا عم. تعالى هنقول لك الفلوس بتيجي منين؟ بالقرآن والسنة. عايز اتجوز بطريقة معينة، وعايز اتاجر بطريقة معينة، وعايز يلوي النصوص على اللي هو عايزه، مش النصوص لا تلتوي معك. فبالتالي بيضطر ان ياخد من مشكات اخرى، اي مشكات، حتى لو كانت المشكات دي فلان اللي يعتقد انه على علم، لقيته بيبعد عنك عن قال الله وقال رسول الله، يبقى مش هو الصح، مش هو الصح. خليك تاخد من مشكاه واحد، قرآن والسنة بفهم سلف هذه الامة، قرآن السنة بفهم العلماء الربانيين ورثة الانبياء، هو ده. اذا انت كده قلبك واحد، وحدت مصدرك، وحدت جهتك، هتستريح، تستريح وتبرأ من هذا التشتت. عشان كده اعظم نعمة يا اخواني علينا والله، نعمة التوحيد، ان وحدت جهة القلب الى الله. وخلي بالكم الى الله، يعني الى العليم، الى الحكيم، الى الرحيم، الى الغفور، الى الكريم. ده انت مش اي وجهة، الى ركن مكين فعلا، الى الله. فاللي استطاع ان يتقي الله فعلا ويتوجه هذه الوجهة، سيستقيم قلبه، لان الله ما جعل لرجل من ايه؟ من قلبين في جوفه. هتشتت نفسك وانت مالكش غير قلب واحد. وقيل كان الواحد من المنافقين يقول لي قلب يأمرني بكذا وقلب يأمرني بكذا. بيقولوا لي يا منافق بتعمل كذا، اصل ليه قلبين؟ قلبي بيلاقي نفسي مره مع النبي ومره مع المشركين. فربنا لو متكذبين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذا سبب اخر. ايه هو القلب؟ عارفين القلب مش عارفينه؟ ما هو القلب؟ ما تعريف القلب؟ القلب مضخة، بس ده مضخة ده للمسلم والكافر. القلب هو ملك الاعضاء، ملك الاعضاء في جسم الانسان. محله فين؟ في الصدق. قال رسول الله التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى هنا. اتق الله، والتقوى بتكون بايه؟ بالقلب. التقوى هنا. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فاحنا بنتقي بالقلب ده ربنا، والقلب الثاني كذا. او ان قلبي مقسمه نصين، نص جزء، ما ينفعش، هو قلب واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. اذا ما دام القلب واحدا فلا بد من مشكاه واحده نتلقى منها. لازم تصور واحد لهذه الحياة كلها. نتزوج علشان دي قرب. حتى جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان في بضع احدكم لايه؟ يعني خلي دي كمان تقوى لله. خلي دي كمان معها دعاء تدعوه عند الإمام. حتى دي، حتى دي. شو درجة ايه؟ انا ليا وجهة واحدة بس. فحتى المباحات وانا في طريقي بفعلها لله عز وجل. حتى المباحات، مش الفرائض المستحبات. واذا فعلتها بقلب فيه الكلام ده، اتق الله ولو كان كثير منافقين يتبع ما يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم ويتوكل على الله، يؤجر عليك. فتاكل وتشرب وتاكل مراتك وعيالك وتاخد اجر. ليه؟ لان في القلب اصل صحيح. تبقى القصه مش قصه الزامات، لا لا لا، ده الزامات تختبر بها قلبك، هل هو تقي او غير تقي. واجبات لتمتحن بها فؤادك. اذا اخلاقنا، ادبنا، شرائعنا، اوضاعنا الاجتماعيه، اوضاعنا الاقتصاديه، كل التصورات عندنا منبثقه من هذا المعين. واضح شباب؟ ملهاش مكان ثاني. اما ان نمزق قلوبنا ونجعلها اشلاء ليس لها قوام، فهذا سبيل المشركين، هذا سبيل المشركين. وما جعل ازواجكم اللائي، اللائي معناه ايه؟ اسم ايه ده؟ اسم ايه اللائي؟ ايه يا جدعان؟ تلاقي اسم موصول هذا اسم موصول صح، كلامك صح. الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي او اللاء. قال اللائي، وقلنا اسم الموصول يعني لازم بعدها جملة. اللائي ده اسم موصول لمجموعة من الإناث. تظاهرون منهن، ما معنى تظاهرون؟ يعني تقول لها أنت علي كظهر أمي، يعني محرمة علي كما تحرم أمي. طب لو قال عليها أنت علي كرأس أمي ينفع؟ طب كرجل أمي، كأصبع أمي، رد ينفع ينفع؟ خدنا في الفقه، خدنا في زاد المستقبل على الكلام ده. أي حاجة منها المقصود أنت علي، أنت زي أمي، يقول لها أنت محرمة زي أمي، يبقى صح ولا غلط؟ لا هو غلط إنه قال كده، لكن قصدي تساوي بالضبط. تظاهرون منهن، تظاهرون من الذي الظهار. وما جعل ازواجكم يعني زوجاتكم اللائي يعني اللاتي تظاهرون منهن، يعني تقول لهم انتم علي كظهر امي امهاتكم. ما جعل الله هذه التي ظهرتها اما لك، دي مش امك يا خلي، دي مش امك، دي مش امك، ده قول زور وبهتان من عندك انت، هذا قولك بفمك، ذلكم قولكم بايه؟ تعود على هذه، والله يقول الحق انها زوجك غصب عنك وانت مطلوب منك تكفر. وما جعل ادعياءكم ابناءكم، ادعياء يعني من تدعي انه ابنك، ده هو التبني. ادعياءكم جمع داعي، الداعي يعني الولد اللي انا بدعي انه هو ابني، رحت المتجر وتدعيت انه ابني فلان ابن فلان. ما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، قولكم ان ليكم قلبين، قولكم ان الزوجة كظهر امي، قولكم ان الولد ده ابني وهو مش ابنك انت بتدعي ذلك، ذلكم قولكم من الظهار والادعاء بأفواهكم. يعني ايه قولكم بأفواهكم؟ هو قولكم يكون بايه؟ ما الواحد بيتكلم بايه؟ ها بفمك. طب يقول ذلكم قولكم، طب يقول بأفواهكم ليه؟ تأكيد، ده كلامك انت، ده اللي طالع من حركك، وده باطل وزور مش كده؟ ذلكم قولكم بأفواهكم، زي الآية الثانية يقولون بأفواههم. طب هو طبعا يقول بفم ولا يقول بايه؟ يقول بفم ما بفم، لكن عشان يأكد يعني كلامه هو اللي طالع من حركه هو مش كده؟ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو سبحانه وتعالى يهدي السبيل، يعني السبيل يعني الطريق، يهدي السبيل الموصل إلى ذلك الحق. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. كم قلب لك يا أبا طالب؟ واحد. تأكد في حد هنا يقدر يقول كده؟ ها؟ فاجعل، اجعل عقيدتك واحدة واتجاهك واحد، انت اللي في قلبك الواحد ده انك عبد لله، يتحط دي يتحط غيرك. قلت لا لا لا، لا اله الا الله محمد رسول الله، ده اللي في قلبي، كل الامور تسير على ذلك، وان يبقى انت بتشتت قلبك وبتعمل قلوب فرعية باطلة مش هتنفع بشيء. خلاص عرفتوا كلمة ابن القيم يقول لك جمعية القلب؟ يعني ايه جمعية القلب دي؟ يعني قلبي مجتمع على شيء واحد، انا قلبي ماسك على الحتة دي، فما بيجي اي حاجة باي طريقة ما بقبلهاش غير بالصورة دي. فعلا يجي يتعين في وظيفة يبدأ يقصها حرام ولا حلال، ترضي ربنا ولا ما ترضيش ربنا. يجي حط المال هو عنده عقيدة حرام ولا حلال، ترضي ربنا ولا ترضيش ربنا، فيها تقوى لا فيهاش، يا ترى ده كلام الكافرين والمنافقين ولا ده كلام العلماء الربانيين، لان عنده مصدر واحد. رايح يتزوج نفس الكلام، زي رب الاولاد نفس الكلام. ليه؟ لان قلبه مجتمع مجتمع، لقيت قلبك متفرق ومتشتت. اتعلم ازاي تجمع قلبك، اتعلم ازاي تعتكف في بيت من بيوت الله 10 ايام في رمضان، ده قلبك بيكمل امورك بتجتمع. تعلم ازاي تلزم المساجد، تسمع الاذان وتأتي، انا جاي لك يا رب، انا جاي لك يا رب، انا جاي لك يا رب، انا جاي لك يا رب، 5 مرات كل يوم بتقولها بلسانك وعملك، انا جاي لك، انا عايز من هنا، انا عايز شرعك، انا عايز بيتك. المفهوم ده يا اخواني بيتولد بعمل هذه الطاعات. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اول نداء في القرآن قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما تعبد ربنا هتتقون. مش هتقول لك لما هتيجي المسجد 5 مرات هتتقي الله. لسه في تشعب هيتيجي في رمضان. لسه في تشعب قم لله عز وجل نوافل. كل ما هتعبد كل ما التقوى هتكبر في قلبك. لغايه لما تكون هي وحدها في قلبك. هي وحدها في قلبك. لو قدرنا نوصل القلب ما فيهوش غير تقوى الله سبحانه وتعالى، انا بشوف اللي بيرضيه هو انت مسلم حق، تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هو ده الأمر اللي ربنا توجه به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجعل قلبك واحدا لا تشتته. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن يشتتون قلوبهم ويجعلونها تأخذ المصادر شتى. إذ أنا في كل مواقف حياتي فبيرسع نفوت حاجة صغيرة ما أقدرش، ما أنا قلبي متركب كده، فلا بفوت صغيرة ولا كبيرة. عشان كده كان بعض السلفيين الصالحين يقول لك انا لو اردت ان احك راسي بوضع رش لازم احكها بهدي وبسنه، لازم اعرف موضوع ده مطلوب السنه ولا لا. تخيلوا ناس فعلا جعلت وجهتها واحده، فبيجي يعمل اي حركه من حركات حياتك. تعالى انت اخ، انت ملتزم، انت قلبك بتقول ان في عقيده ينفع توقف مع نفسك ولا ينفع خلاص بدل جاهز. والمعنى ده يأتي في نفس السورة، لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكوا بينهم أن يقولوا ما بيفكروش سمعنا وأطعنا، لأنهم فكروا في الأولى وجعلوا وجهتهم لله عز وجل. فاجعل قلبك قلبا واحدا معمرا بالإيمان. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. مين يسمع الأربع آيات دي؟ ها مين تاني؟ تاني عايزين زيادة، احنا هو عايزين أكثر من كده. طيب بعد ما واحد يسمع هنعيد تاني ونقول مين يسمع؟ اتفضل. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أسألكم سؤال يا شباب، في حد فيكم من الموجودين تعرضت له هو شخصيا مسألة الظهار؟ مفيش. في حد فيكم تعرض لمسألة التبني؟ انه كان عايز يتبنى حد يطلب اسمه؟ مفيش. عشان كده تلاقي وقع الآية عندك مش بالقوة. هتلاقي الجزء الأولاني بس ما جعل الرجل من قبلين في جوفه هو اللي ملك عليك قوية. لكن الجزء الثاني لا بظاهر ولا بدلال. في الجاهلية ما كانش كده. في الجاهلية كان موضوع الظهار ده متكرر كثيرا جدا. فيأتي الإسلام لما يقولون ما فيش ظهار يقطعوا حتة غلط. يغيروا أنفسهم. فمن ازاي؟ فلازم المقدمة دي اتق الله لا تضع كافر المنافقين. لان كان الكافرين والمنافقين الظهار ده عندهم شائعا. وكان التبني ايضا موضوع النسب والعرب كان بيحتاجوا جدا بموضوع النسب وياخد فلان ايه وياخد فلان ايه. مسألة دي كانت موجودة. فلعلهم كانوا يعني اشعر منا اكثر شعورا بوقع الاية على انفسهم. ليه؟ لان حاجات كانت موجودة فيهم وبيغيروها. واضح؟ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد بن حارثة قبل النبوة. لذلك كان يقول زيد بن مين؟ زيد بن محمد. وزيد أنجب أسامة وأسامة بن زيد الحب بن الحب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة. قال وما جعل أدعياءكم إيه؟ أبناءكم. أول واحد ينطبق على الحكم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الآيات. ما جعل أدعياءكم أبناءكم. إزاي تنسب زيد إليك؟ ما ينفعش. ادعوهم لآبائهم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يعني ادعوهم انسبوهم انسبوهم لآبائهم لا تدعوهم إلى غير الآباء. ذلك أقسط عند هو أقسط عند الله. معنى كلمة أقسط يعني ايه؟ أعدل. أعدل أعدل من ايه؟ فكلمة أعدل يعني أفضل. أعدل من أحكام الجاهلية. أعدل من قولكم. أعدل في شرع الله عز وجل. يقول الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أكبر من إيه؟ كل شيء. هذا أعدل من كل رأس وكل حكم هتقولوه. لأنه حكم مين؟ لأنه حكم الله. طب عقل النبي صلى الله عليه وسلم ما هدهوش للموضوع ده قبل ما ينزل الوحي. ما حصلش. واعلى العقول عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعوهم لابائهم واقسط عند الله. يبقى معنى كده ان احنا ما نقبلش كلام حد الا كلام الله او رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم. طب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عارف مين أبو زيد وجاله حارثة بنفسه وجاله عم زيد وقالوا له احنا لينا ولد عندك واسمه زيد. قال لهم خيروه إذا اختاركم خذوه إذا اختارني فما أنا بالذي أرد من اختارني. قولوا قول للنبي صلى الله عليه وسلم قبيلة زيد أبوه وعمه ومناسب القبيلة. قول للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت رجل كريم وأنت كذا. قال لهم أنا زيد عندكم هو. لو قال عايز اروح معاكم خذوه. انا مش هقول لا. ولو قال عايزني انا ما اردش حد انت بس بيه. صدقوا ان زيد اختار النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش لسه النبي هو النبي. النبي لم يكن قد ارسل بعد. ده كان ده في ايام الجاهليه قبل نزول الرساله. اختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده واحد يسيب ابوه وامامه وقبيلته كلها ويختار النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه عايش النبي. ده دليل انه ايه؟ على خلق عظيم. على خلق يعني لقى عند النبي اللي ما لقاهوش عند ابوه وامه. هي فانا دي يا ترى احنا فعلا في سلوكياتنا مع الناس الناس تلاقي عندنا اللي ما تلاقوهوش عند ابوه وامه؟ لو الناس تختارنا فعلا ده حتى ما كناش نتكلم عن الاسلام. الكافرين بيعملوا الموضوع ده والمستشرقين بيعملوا كده والعلمانيين بيعملوا كده والفاسقين بيعملوا كده بيجذبوا الشباب بالطريقه دي. ايه؟ يخلوا لهم عندهم هم حاجات ما لقاش عند ابوهم فهم يجيله يروح له هو. دي بتاعتنا احنا دي اخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. احنا اللي نجذب الشباب بهذه الطريقه. ايه ذنبك من السمت والهدم والصلاح والحرص عليه والعطاء؟ كان يعطي رجلا غنما بين رجل بين جبلين كانه لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم. حد تاني بقى غير النبي. واحد تاني كان عامل الموضوع التبني ومش عارف مين ابوه راح ملجأ كده ولقى عيله خلاص. فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فهو أخوك ومولاك لكن لا يقال ابن ايه؟ ابن فلان. يبقى زيد مولاه مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ لكن ما يتقالش ابنه. له الولاء كما قال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. يبقى ولاء لي. لو مات يبقى يبقى الميراث كذا. لو اخوك في الدين يبقى ليه مال الاخوه عندك. طيب فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به. النبي ده كان خطا وقع متبنى زي ليس عليكم جناح فيما اخطاكم ظرف عن امه الايه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. ولكن يعني ولكن ما الخطا والاثم والجناح ولكن ما تعمدت قلوبكم. اذا تعمد القلب شوف العبره كلها فيها خالي القلب. القلب عالم ان التبني حرام وتعمد ذلك هو ده اللي يعاقب هو ده اللي عليه جناح. يبقى ما دار الامر كله على عمل الايه؟ على عمل ذلك القلب التقوى هاهنا. ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما يغفر لكم ما حصل دون ان تتعمد قلوبكم وما لم تعلموا حكمه ويرحمكم فلا يعذبكم بذلك ولا يؤاخذكم. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هذه أول حكم عملي. احنا الشرائع والاحكام مش جايه كده ارشادات ونصائح ده جايه عشان تحصل معنى تقوى الله. تعرفين النبي عمل ايه في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر ان زيد بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كنا ندعوه الا زيد بن محمد حتى نزل القران ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله في الايه اللي قراناها الان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت زيد بن حارثه ابن شراحيل. شايفين التقوى؟ خلاص نزلت الآية أنت زيد بن حارث. تقيل قوي على النبي صلى الله عليه وسلم. زيد هو اللي اختارني وأنا ربيته الفترة دي كلها والدنيا كلها عارفة إنه زيد بن محمد فجأة كده تتشال ويبقى زيد بن حارثة تاني. ربنا هي دي التقوى. سمعنا وأطعنا. فدي النماذج العملية يا شباب. هي دي النماذج العملية. وكانت دي حياة الصحابة كلهم. كلهم فعلا دي حياتهم. لما نزلت آية الحجاب عشان هذا الحجاب نزل بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بها الصحابة ما طلع الفجر ما طلع الفجر وهم جايين صلاة الفجر يعني الموضوع ده نزل بعد العشاء وهم جايين صلاة الفجر النساء جئنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ازاي معها كيف كل واحدة بقى خدت بعضها كده ونزلت منتزع على حاجة وكل واحدة اشترت لها ثمار كانوا فقراء جدا بذلك كتب لهم اولي كلكم ثوبان وكل واحد فيكم عنده جربيتين موضوع غريب يعني ايه بيسألوا ينفع الرجل يا رسول الله يصلي في ثوب واحد الرب النبي عليه بلوه ايه اولي كلكم ثوبان يعني طبعا ينفع ثوب واحد ده موضوع اغلب اللي موجودين عضاتكم دولت عندهم ثوب واحد انتوا فاكرين ان كل واحد عنده جنبيتين وثوبان فاللي بيتكلم معاهم ناس تعيرها اختها تعيرها انت لما تيجي تتجوز ما عندهاش جلابيه تقابل بيها الناس لا هتقوم تستلف اختها فبعد ما يطلع الفجر كان على رؤوسهن الغربان دي موضوع صعب جدا بالنسبه لنا سهل جدا بالنسبه لنا سهل جدا ده بالدليفري مش هتنزل هي ولا تشتري ولا حاجه هتصرف بعد انك ابعت لي من عندك ملحفه كذا وكذا اللي مش عارف يتصل عليا يتصل على ابو طالب انا بعت له ملحفه في الحال فورا حاجه يجي لنا منها 10 15 جنيه مش هوصلها لغايه البيت هوصلها ما كانش عندهم لا دليفري ولا محلات ولا الكلام ده ما عملوا ايه قال لك شقت مرفاه بعدين بقى كده بتلفها فيها في الدرس راح قطعها نصين ودي كده ودي كده وخلص الموضوع ما قال الله اتحولت القبلة راحوا للناس وهم في مسجد قباء والناس كانت بتصلي الا ان القبلة قد حولت فاكرين عملوا ايه وهم في الصلاة المسجد كله في استدار طب ينفع بعدين استدار يعني ايه النساء بقوا فين دلوقتي بقوا في الامان والمسجد الاقصى كده والمسجد الحرام كده والمدينة دي في النص فاللي وشه كان الاقصى لما يلتفت للقبلة يبقى ظهره للمسجد معناها الرجال بقوا قدام الرجال لا راحوا لافين وجايين متخيلين الحركة اللي حصل ده جيش بيتحرك تفهم الطالب دلوقتي تخيلوا كده والنساء ورا مش بس ده لا اكبر والنساء ورا بيقولوا لهم خلاص الليله اتحولت ولفينا لقينا النساء امامنا راح النساء لفين وجايين ورانا واحنا اتقدمنا تخيلتوا الهرج اللي حصل فمش خايلين ازاي لو واحد فيكم كان بيصلي كان يقول ايه؟ بعد الصلاه طب ما يعني احنا بنصلي بقالنا 17 شهر كده يعني هو اللي فات ده كله كان غلط ده قبل ركعه يا عم انا الثاني نقول كده صح الثاني كده المخاخ اللي عندنا ما تقولش غير كده لا ما عملوش كده استداروا الا ان القبلة قد حولت بخبر الواحد واحد ثقة جسمه بينادي ويقول القبلة قد حولت كيف يا شباب استداروا المسائل اللي عندنا دي كل واحد عامل فيه نفسه دماغ وعامل نفسه بيفهم ما ينفعش مع قال الله وقال رسول الله اعملها في اي حاجه ثانيه الا قال الله وقال رسول الله فاستداروا جميعا النبي نفس الكلام هو اسرتهم وقدوتهم خلاص خلص الموضوع نزلت الايه قال له انت زيد بن حارثه بن شراحيل ده انتوا مش عارفين التبني ده كان ايه مش زي التبني اللي بيعملوه الوقت الباطل ده لا ده كان التبني يصير كابنه تماما ما ينفعش يتجوزوا معاه منه ولا ويورثوا كل حاجة ابنه بجد حتى في الجاهلية كانوا ساعات يشقوا الاصبع كده الدم ويشق الثاني الاصبع ويجيبوا السبعين على بعض يعني بقى دمنا واحد يعني ما يعرفوش ان فيه فصائل دم ها يعني يقصد انه بين حاجة واحدة يعني اشارة انهم صاروا ايه شيئا واحدا وعشان كده يأتي بعد ذلك وقولوا الارحام بعضهم اولى ببعض الكتاب لا ما ينفعش لا يورث ولا غيره فالشيخ ده معناه انه غير له القوانين الوضعية اللي كانت عنده وده كان قانون وضعي موجود في الجاهلية ان في تبني وان المتبني يرث وان نسفوه ليه لان الله قال ادعوهم لابائك فهم فاهمين كلمة ادعوهم لابائهم دي مش كلمة مش خلاص انت زيد بن حارث ده ترتب عليها بدل الحكم 100,000 حكم لانه كان اب صارم وانسان عادي خالص ولي واخوه في الدين وخلاص فالقضية يا اخواني فعلا احنا مش ممكن نبقاش حاسين بيها اولا اننا عملنا تبني ولا عشنا القصة دي لكن لما تعيشها بقى بالواقع اللي كانت فيه ويا ريت تنزل الايات بالصور دي عشان تفهمها صح عشان كده يقولك اسباب النزول، اسباب النزول بترسخ المعاني في القلوب. ليه؟ لان بيبين لك الحال والمكان والظروف اللي نزلت فيها الايه، عشان تقيس اللي حصل في قلوب هؤلاء مش في قلبك انت معايا. فتخيل بقى ان حاجه بتغير حياته، صارت هذه محرمة عليه، كان هو بيتعامل مع اخته، ودي محرمة عليه، كان بيتعامل معها امه او مرات ابوه، فاهمني ازاي؟ ده اتغير الحال تماما. طيب نسمع خمسة جوات ونبتدي بها، لانك وان كان الاية السادسة كان لها علاقة لك، علاقة لك ان خلاص ناخدها بكرة ان شاء الله. يا ايها النبي اتق الله، يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، وما جعل ادعياءكم ابناءكم، ذلكم قولكم بافواهكم، والله يقول الحق يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم، وكان الله غفورا رحيما. مين يقدر يكتب الخمسة هذه؟ مين يقدر يفعل؟ طب ما تحاولوا تكتبوها، اكتبوها على ما نملك الاسئله. يلا كل واحد يكتب فين؟ الاخ محمد الشيخ هاتين ورقه يا اخ محمد. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علم، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالايه؟ بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اكتب الايات دي وحاول تكتب تقصر ذهنك، وما عرفتش ايه عديها وما عرفتش كلمه سيبها، وبعدها بص في المصحف وصحح لنفسك. ده امتحان سوره السجده ولقمان، حد عايز يكتب اسمه تاني؟ بكره حفظوا معاني كلمات بس. حاجة مش ولا هياخد ولا؟ يلا يا محمد الله يسر وياك. كان في كيس ورق هنا بغير الكرة، في كيس ورق قد رب ايلي على الله. بعد اذنكم عايزين حد غدا يتبرع برزمة ورق ودسة اقلام، ايه هات كل عايز يجيب ان شاء الله يجيبه 10، لان بيستخدم الاوراق والاقلام كثيره، ويبقى ليه اجر كل ده يكتب ويحفظ في الورق ده ان شاء الله. ما تكسلش انك تكتب، يا ريت محدش يكسر يا اخواني، محدش يكسر انه يكتب. اكتب اكتب حط تاخد اجر، لان تسمى بالضبط الكتاب عليها اجر. اللي معاه ورقه شقها نصين مش الازرق دي كلها شقها نصين دي اللي جنبها في اقلام هنا اللي عايزه اقلام رصاص وانا معايا 10 هم اللي عايز اقل ياخد انا ب10 قصدي ببلاش سجلوهم تاني وانا بقول لهم رايحين بعد الغدا من شويه ناس شغال في حد تاني خلص الفوائد اسئله ما معنى الكلمات التاليه طاعة الكافر ده معنى كلمات تانية استنى ده السؤال بقى ده السؤال التاني خد التاني يا ابن اول ماشي جزاك الله خير حرمة طاعة الكافرين والمنافقين فيما يقترحون هتقول آية تدل على هذا والمنافقين فيما يقترحون أو يهدون من أجل وجوب اتباع الكتاب والسنة ثبات الدعاء بتوكلهم على الله بلا خوف ولا وجل تحريم الشبات تحريم الظهار رفع الحرج والاسم في الخطأ رفع الحرج والاسم في الخطأ شوف كده الفوائد المتقدمة هي دي الفوائد طبعا ما بقولك هتشوف الفوائد عشان اطلع من السؤال اهو اليقين صعب الوقت اليقين لان حكم الله فيه النجاة صاحب الفايدة دي مين من اين لك هذا وكفى بالله وكيلا نعم فضنون الايات صح توحيد الوجهة وجهة القلب الى الله بكلياته إتقان عادات كانت منتشرة في الجاهلية اللي هي زي ايه و او ممكن خلي صبتها ثانية التبني والظهار جاهلية ممقوتة العمدة على القلب او العمدة في القلب او على اعمال القلب نعم شوف يا أمة الخطأ والنسيان والسكرين عليه نعم كتبتها في الأسئلة طيب ما حكم الأدعياء في الاسلام. بعد يعني خلاص لما فعلا حصل تبني حكمه من الوقت ايه؟ منهم لابائهم واخوانكم في الدين وايه؟ تمام تمام جزاك الله خير. ثلاثة او اربعة اوامر في صدر الصورة، اربعة اوامر في صدر الصورة، هي الطريق الصحيح والهدى المستنير لكل مسلم وداعية، لكل مسلم عامة وداعية خاصة. فعلا احنا محتاجين الايات دي جدا والله يا شباب جدا. بص الفتن اللي اتعرض ليها حاضر جيت عليها بقى على طول الكتاب من التقييم براء نبدأ في النحو. عندنا النحو لمدة ربع ساعة معاني الكلمات كلهم معاني الكلمات يوم او هيمليكم من بدر هيمليكم واحد يلا خد قرب يا بدر شوية تعال تعال الاسئله بكره معاني الكلمات واذكر الايات وكتب احمد الكردي. احمد الكردي مسؤول بكره عن وضع الاسئله وهيبقى لكم اسئله بالاشراف دكتور تاج.